انت مسجل ايه هم الجنرال مسجل ولا هتسجلوا ايه بس على العموم هم كاتبين هنا في تدريب الراوي وفتح المغيس السخاوي طبعا حد منكم قرأ في تدريب الراوي حد قرأ في تدريب الراوي هل رأيتم تدريب الراوي يا سادة يا كرام هو من حيث الرؤية أكيد بكل رأي أقصد يعني أنت قرأته فيه هو كتاب تدريب الراوي مليء بالأقوال والآراء وفيه يعني موضوعات كثيرة يستدرك على الشيخ السيوطي فيها مش الشيخ السيوطي بس ومن نقل عنه وإن شاء الله سنرى هذا الكلام مفصلا هنبدأ إن شاء الله في الحديث الصحيح فضلتك سمعت يا دكتور تنصح بأي الكتب اللي فيها المستدركات دي موجودة أو كده؟ أنصح بأي الكتب اللي فيها الاستدراكات عشان تجيبوها يعني طيب مين اللي معاه تدريب الراوي طيب هذا تدريب الراوي يقرا الشيخ احمد كده من تدريب الراوي وانا اقول لكم على حاجات بسيطه طفيفه كده النهارده وان شاء الله ما دمتم ستحضرون الاسبوع القادم انا ساحضر الاسبوع القادم ودي تحقيق مين بقى؟ أبو مازن إيه؟ مازن السرسان المشكلة إن اللي حققوا يعني إيه حققوا على حالته يعني يبدو إن هم كانوا بيحققوا نص دكتور مازن تحقيقه كويس إيه؟ بدل اطلعت عليه؟ بس خلي بالك ماذا فعل فيه؟ هذا هو المطلوب حقق النص إن كان حقق النص كما ينبغي يبقى هذه حسنة طيبة جدا على خمس نسخ ايوه بس خلينا انما هل علق على الكلام اللي فيه ولا لم يعلق طب هو لو علق على الكلام الذي فيه لتضخم لصار الكتاب هذا يعني اكثر من سته اجزاء اول حاجه نتكلم عن ايه الحديث الصحيح صح ايه ايه من عارف ان هو حسين بيقول لك هو لو علق على ما فيه يطلع في ست مجلدات وكل مجلد ضخم وبيتكلم فيه عن اول موضوع ايه؟ الحديث الصحيح صح؟ ايوه ولسه ما فتحش كل لسه ما بداش لا هو المقدمه اللي فيها فوائد حد علم الحديث وموضوع بص عبد العلامه الاول الصحيح يبقى كل ده لسه ما وصلش ماشي ها الاول الصحيح هو فيه بيتكلم في الـ في الـ فيما مضى عن المباحث العشرة المباحث اللي هو التعريف ايوه التعريف والفائدة والاسناد وال متن والحاجات دي الاول الصحيح وفيه مسائل الاولى في حده وهو ما اتصل سنده الحد يعني تعريف التعريف هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين والشرط في التعريف ايه؟ ما الذي يشترط في التعريف؟ يكون جامعا مانعا يكون جامعا مانعا جامعا يعني جامع كل جزئيات المعارضة يعني جامع أفراد المعارضة أيوة جامعا لأفراد نوعية مانعا لغيرهم من الدخول فيه يعني اشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا وأن يكون موجزا لأن الاستطرادات في التعريف تخل به يعني اشترط في التعريف أن يكون جامعا الشرط الثاني أن يكون مانعا الشرط الثالث أن يكون إيه موجزا أن يكون إيه ليس فيه إسهال فإن الإساب مخل بالتعريف. ها؟ صحيح. تعال تعال زي فرق. ها؟ وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علم الصحيح. بس خلي بالك، ما اتصل سنده بالعدول الضابطين، هنا لابد أن يكون بنقل العدول بنقل العدل التام الضبط، أو بالعدول الموصوفون بتمام الضبط، فمجرد الضبط غير كافي للحكم على حسب الصحيح. قول كده هو كان مفروض يبدأ مش بالتعريف، كان مفروض يبدأ بذكر شروط الحديث المقبول أولا، حتى إذا ما قيل اتصال الإسناد يبقى الطالب أو القارئ عنده فكرة عن موضوع إيه هو الإسناد وإيه هو الإسناد المتصل، قبل لفظ التعريف كان من الواجب، انما هو اهمل ده وتهفين عند شروط من تبقى الروايه. اتكلم عن عداله بالضبط، ما اتكلمش هنا يعني بدا بالتعريف على طول. المفروض ان هو كان يتكلم عن شروط الحديث المقبول اولا، ليه؟ حتى اذا ما ذكر التعريف يكون القارئ عنده فكره عن كل كلمه في التعريف. وقول ما اتصل اسناده سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. طيب ايه رايكم في التعريف ده؟ التعريف ده يرد عليه عده اعتراضات. الاعتراض الاول ان راوي الحديث الصحيح يشترط فيه ان يكون تام الضبط ولا يكتفى بالضبط، فان هو موصوف بالضبط، خدت بالك الشرط. طيب هذا انتقال. الانتقال الثاني ايش؟ اقرا الكل استاذنا ولا في التعريف نفسه؟ بص كده في التعريف اللي هو في انتقادات، اللي هو الانتقاد الاول انه لم يصف، لم ايه، لم يحدد المراد بالضبط، هل هو مطلق الضبط ولا الضبط التام. الضبط التام. الانتقاد الثاني، المأخذ الثاني اللي هو العلة ما هيش قادحة. لا، المفروض ان هو يقول ايه من اول الاسناد الى اخره، لأنه اشترط في كل راوي من رواة الإسناد أن يكون موصوفا بالعدالة وتمام الضبط. ده الانتقاد الثاني. الانتقاد الثالث لم يقيد العلة بأنه قادح، فيدخل في ذلك العلل غير القادح، ويدخل في وكان من الواجب أن يقيد العلة بأنها خفية، لأن هذا التعريف يدخل فيه العلة الخفية والعلة الظاهرة والعلة القادحة والعلة غير القادحة، لأن العلل منها ما يقدح في الإسناد والمد، ومنها ما يقدح في الإسناد، ومنها ما يقدح في المد، ومنها ما لا يقدح لا في الإسناد ولا في المد. يعني العلل منها علل تقدح في الإسناد والمد، وعلل تقدح في الإسناد فقط، وعلل تقدح في المد، وعلل لا تفضح لا في الإسناد ولا في المد. يبقى كم مأخذ؟ كده ثلاثة. المأخذ الأول أنه لم يقيد الضبط بأنه الضبط بأنه إيه؟ لم يصف الضبط بأنه تام. القيد الثاني لم يشترط ذلك في كل راو من رواة الإسناد على حدة. النقد الانتقاد الثالث أو المأخذ الثالث إيه؟ لم يقيد العلة بأنها قادحة وخفية. انتقاد الرابع النكارة يا استاذ، لما اشترط نفي النكارة. لا بس خلي بالك، اصل الحديث المعل ما هو قال ايه؟ من غير شذوذ. الشذوذ يلزم من نفي الشذوذ نفي النكارة. لماذا؟ لان الشذوذ تفرد ثقة، اما المنكر فهو تفرد ضعيف. طبيعي كده الكلام اللي قاله الشيخ السيوطي. الصحيح وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام، واستعمالها هنا مجاز أو استعارة تبعية. وفيه مسائل: الأولى في حده وهو ما اتصل سنده، عدل عن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده، لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف بالعدول الضابطين. بس خلي بالك، كلمة مسند يعني متصل مرفوع. متصل مرفوع بس كده. طب افترض ان هو متصل وموقوف او متصل ومقطوع. متصل سنه لما كان ايه هو في كان ابن حجر كان اتكلم فيها في النكت كان رجح ان المسند هو المتصل المرفوع ده اللي يسمى اصل المسند يعني المراد المسند ان اسناده متصل مسند الى قائله مسند الى ايه الى قائله. المهم اطلاقات المسند المسند ايضا طب قول معناه اسناد ايوه قول ثاني المسند الذي يتصل اسناده لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف. طيب. بالعدول الضابطين جمع باعتبار سلسلة السند أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى كما عبر به ابن الصلاح وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم مصنف النوم النوم يعني مصنف أي كتاب يعني مؤلف الكتاب الكتاب إذا كان يشرح يعني إذا قال الحافظ ابن حجر قال المصنف في فتح الباري فمراده به الإمام البخاري الإمام مين البخاري وهو أوضح من عبارة المصنف إذ توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا قيل يعني كلامه أصبوا بالعدول الضابطين العدول جمع عدل والجمع أول ما يطلق يطلق على السلاسل هل يشترط في أول الحديث الصحيح أن أرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة ده يجي الحديث المشهور بقى هذا عدل الحديث المشهور وأقول يعني ليس مراده أن يرويه عدل عن عدل قيل وكان الأخصر أن يقول بنقل الثقة لأنه من جمع العدالة والضبط يعني إذا قلنا فلان ثقة فما المراد بذلك؟ عدل الضبط أنه عدل في دينه تام الضبط لحفظه إذا قلنا فلان ثقة فالمراد أنه عدل في دينه تام الضبط لحفظه والتعريف تصان عن الإسهاب التعريف تصان عن الإسهاب يعني مجسد من غير شذوذ ولا علة فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله وبالثاني ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضعف الثاني اللي هو إيه يترتب على فقدان الضبط وأقول إيه المجهول حالا مجهول العين ومجهول الحال أي. وبالثالث ما نقله مغفل كثير الخطأ مغفل كثير الخطأ حديث إن خالف فحديثه منكر وبالرابع والخامس الشاذ والمعلل معلل ولا المعلل هنا المعلل صح من ناحية اللغة المعلل تنبيهات الأول مناقشة الخطابي في تعريفه للصحيح حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته أيوة. قال العراقي بس ما اتصل سنده وعدلت نقلته إذا ذكر كم شرط شرط اتصال الإسناد وأنا أوريك بقى الكلام الفاضي اللي بيتقال وعدلت نقلته طيب أين يبقى الوقت أين الضبط وأين السلام من الشذوذ وأين السلام من العلة القادحة أين هذه أول حاجة ويقول وعدلت نقلته هتقرأ كلام الوقت كلام يندرج تحت حاجة اسمها السياسة التبريرية يبرر الكلام الخطأ قول كده يا شيخ أحمد قال العراقي فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة أيوة. قال ولا شك أن ضبطه لا بد منه لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك قلت الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه فتأمل. طيب كم صح ولا غلط؟ كم صح ولا غلط؟ أنت اسمك إيه النهاردة؟ شاهد يا شاهد، كم صح ولا غلط؟ بس الكلام يعني كلام فاضي ملمع. ها؟ أه؟ ملمع. ملمع يعني ايه ملمع؟ كلام صح ولا غلط؟ كلام صح ولا غلط يا اخواتي؟ انا بقول الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده مقبول ولا غير مقبول؟ ايه ليه؟ طب قول بس لا اللي يقول يقول ليه. خلي بالكم الجهة منفكة بين العدالة والضبط، فقد يكون بس اسمع، فقد يكون الإنسان في غاية الصلاح والاستقامة ولكنه لا يضبط شيئا، وقد يكون الإنسان في غاية الضبط والإتقان غير أنه مطعون في عدالته مبتدئ. فالجهة منفكة بين العدالة والضبط، يعني لا يلزم من كون الراوي عدلا أن يكون ضابط، ولا يلزم من كونه ضابطا أن يكون عدل، لأن هذه الجهة منفكة. هذه الجهة إيه؟ فكم من صالح لا يضبط ما يحفظ. هتلتقي بقى اقرا الكلام اللي جاي بقى أعجب من هذا. بقول لك في هو لو قال الأمر الثاني، الأمر الثاني بقول لك ايه، يعني مثلا افترضنا ان عالم من علماء الجرح قال فلان عدل، هل يكتفى بذلك لصحيح حديثه؟ لا يكتفى. العدل منصب على جهه غير جهه الضبط تماما، غير جهه الضبط ايه تماما. وابن ابي حاتم يقول انا لنحط على اقوام قد وضعوا رحالهم في الجنه منذ ازمنه بعيده، ناس صالحين إلا أنهم ضعاف من قبل حفظه، وهذا لا يطعن فيهم. اقرأ اللي جاي بقى أعجب. ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. كلام ملوش لازمة. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان أو هل اشترط المخالف، هل اشترط اسمه الخطابي في الحديث أن يكون سالما من الشذوذ؟ لم يشترط أصلا. شفت الكلام؟ هل اشترط؟ لم يشترط. وأقول ما اقتصر إسناده وعدلت نقلت فقط. هو الوقت يقول ايه ان اشتراطنا فيه، هو لم يذكر الضبط اعتمادا على اشتراط نفي الشذوذ. طب هل هو شرط نفي الشذوذ؟ لم يشترط. شوفوا الكلام اللي ملوش لازمه. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف. لا غلط. ليه؟ مش بيقول اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط ايه الضبط. الضبط. طب لا، هذا كلام في غلط، يعني كلام غلط تماما. يعني ليه بقى؟ ليه يا شيخ؟ لا يلزم. ليه يا شيخ الاسلام، شيخ دمياط اسمك ايه؟ حسام. لان هو عموما الشذوذ ممكن يقع، الشذوذ يقع من الثقه. ايوه فتح الله عليك. فيما يروي الثقات، يعني الحديث الشاذ هذا اسناده متصل ورواته ثقات، ولكن ظهرت المشكله من ايه؟ من النظر في المد، فوجدوا ان المد له معارض، فلم يمكن الجمع بين النصين المتعارضين، ولم يمكن معرفه التاريخ لنصير الى الناسخ والمنسوخ، ولم يمكن الترجيح، ولجأ العلماء إلى الترجيح فأخذوا بالراجح وتركوا المرجوح. المرجوح يقال له الشاذ، والشاذ هذا من رواية الثقة، يعني الشذوذ يقع في رواية الثقات. هو يقول إيه؟ نقول كده لأن إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. وهو ده خطأ أصلا. ليه؟ لأن الشذوذ هذا يقع في حديث الضعفاء ولا في حديث الثقات؟ حديث الثقات. والثقة هذا تم الضبط، هذا تم الضبط. ووجيب الكلام ده كله ينبغي أن نعلق عليه. نعم. شفت أنت لو علقت عليه تعليق علمي يتضخم الكتاب لا يبقى تمام كل هذا. وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة. شوف الكلام، أراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة. طب فين التنصيص اللي هنا؟ هل هو نص ولم يكتفي بالإشارة؟ ده لا هو لا لا لا, لا لا لا لا لم ينص ولم يشر. قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الكلام ابن دقيق العيد هذا فيه نظر، معظم العلل التي يعلل بها المحدثون الأحاديث لا تجري على اصطلاح الفقهاء. انظر إلى النص، قل معظم ولم يقل كل ما يعلل به المحدثون الأحاديث يرد عند الفقهاء، هذا أمر. فمن العلل التي يعلل بها المحدثون الأحاديث أن يكون الراوي أن يكون الحديث مشهور عن سالم فيرويه الراوي عن نافع أو العكس، وهذه ليست بعلة قادحة. ليه؟ لأن افترض أن الراوي روى الحديث عن الحديث من رواية نافع ورواه عن سالم، لماذا تجزم بأنه لم يسمعه من سالم؟ هذا أنت الآن تحكم بلا دليل، هذا تحكم بلا دليل، واخد بالك؟ فبعض العلل لا تجري عند مين؟ الفقهاء. طيب الفقهاء ليس لهم كلام في هذا الموضوع، لأن المفروض الذي يضع ضوابط العلم هم أهل الاختصاص، أهل مين؟ والفقهاء توسعوا توسعا شديدا لدرجة أنهم استنبطوا أحكام من أحاديث ضعيفة، ولدرجة أنهم جعلوا الأقيسة أحاديث. ذلك الذي يقوم بتخريج أحاديث من كتب الفقه يجد أحاديث كثيرة ما أقوال كثيرة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل. من أين أتت هذه أقيسة للفقهاء؟ جعلوا نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يصنف في علم الأصول يرجع إلى أهل الأصول، والذي يصنف في علم اللغة يرجع إلى أهل اللغة، صح ولا إيه؟ فالمفروض أو الواجب أن يؤخذ التعريف وأن تؤخذ الشروط من أهل الاختصاص. ابن دقيق العيد، وهيجي كلام الحافظ ابن حجر وهو منقوض أصلا، ابن دقيق العيد يقول: معظم العلل التي يعلل بها المحدثون الأحاديث لا تجري على اصطلاح الفقهاء. اصطلاح الفقهاء هذا لا يعنينا أصلا، لأنهم ليسوا بأهل اختصاص، هذا الأمر. الشيخ ابن حجر هيقول كلام تاني عجيبه، اقرأ كده. قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله. الحد يعني التعريف، عند أهله يعني عند أهل الاختصاص. يبقى إذن لا، كلام الفقهاء ليس معتبرا لا عند غيرهم من أهل علم آخر. أيوة. وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد لا يفسد الحد عند من يشترطهما.

فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه. كويس. كان فيه كان مسلم ولا فيه نظر؟ ولا شيخ أحمد كان فيه نظر وبشدة. الأصل في الحديث الصح. طب فلماذا نبحث هل تحققت فيه الشروط أم لم تتحقق؟ صح ولا مش صح؟ نعم. هذا أمر. والأصل الأصل من حيث الصح، يعني أنه إسناده متصل ورواته، يعني إذا قلنا هذا حديث صحيح هل تذكر أسباب التصحيح؟ لا تذكر. إنما إذا قلنا هذا حديث حسن أقول هذا حديث حسن في إسناده فلان خبير الضبط، هذا حديث ضعيف أذكر السبب أقول فيه انقطاع، في راوي مجهول، في راوي كذب. يعني لما حين نحكم على حزب الصحة لا نذكر أسباب التصحيح. ليه؟ لأن الأصل في الحديث أنه صحيح. طيب إذا حكمنا عليه بغير الصحة فلا بد أن نذكر السبب، نذكر سبب الحكم عليه بأنه حسن وسبب الحكم عليه بأنه إيه؟ ضعيف. ليه؟ لأنه خرج عن الأصل، خرج عن الأصل، الأصل هو صحيح. والأصل أن الحديث سالم من الشذوذ، والأصل أن الحديث سالم من العلم. الحافظ ابن حجر هنا بيقيس الحديث، قاس الحديث إيه؟ ألا مانع من أن يطلق عليه صحيح ولا يعمل به، فليس كل صحيح أن يعمل به بدليل منسوب. إيه رأيكم أنت في الكلام ده بقى؟ عايزين ندرس دراسة، دراسة نقدية، دراسة تأصيلية نقدية عشان نعرف الصواب من الخطأ. إيه رأيك في الكلام هذا؟ كان ده صحيح ولا غلط؟ كان في نظر ولا مفيش في نظر؟ قول أنت، أنت هتناقش الماجستير أو رأيك، قول يلا. الكلام ده مقبول ولا مش مقبول؟ لا أرى أي يتردد. إيه؟ لا أرى أي يتردد، كلام سليم. سليم 100%؟ طب وأنت يا شيخ أحمد؟ هو مش كل حديث صحيح يعمل به، قد يكون الحديث صحيح ومنسوق. طيب الكلام ده يعني مقبول؟ الكلام ده مقبول في بابي هنا؟ لماذا لا يعمل بالحديث المنسوخ؟ بوجود الناسخ. نعم. كالآية أنا قلت لكم ما عرفتوش، تسكتوا بقى لما أنا أقول. لماذا لا يعمل بالحديث المنسوخ؟ لوجود الناسخ. كالآية من القرآن، الآية المنسوخة لا يعمل بها. نعم. لماذا؟ لضعفهم؟ لا. أمال إيه؟ لوجود الناس. الناس. نعم. لوجود الناس. يبقى إذا العلة هنا غير العلة في الحديث الشاذ. آه نعم. العلة. آه نعم. إن يعني القياس لابد من أن تكون العلة قاسم مشترك بين المقيس والمقيس عليه. وقاس. قال الوقت إيه؟ إن الحديث المنسوخ لا يعمل به. لماذا؟ لوجود الناسخ. طيب الحديث الصحيح، يقول لك الحديث الصحيح ليس كل صحيح يعمل به، هل هذا الكلام صح ولا مش صح؟ كل حديث صحيح يعمل به إلا أن يكون منسوخا. كلام صح ولا إيه؟ ليس كل صحيح يعمل به، يعني فيه حديث صحيح لا يعمل به لكونها منسوخ. لا ما فيش ناسخ، ما فيش ناسخ. لا ما فيش ناسخ. ناسخ بس خلي بالك الشيخ هنا بيقول كلام في غاية الخطورة، ليس كل صحيح يعمل به، ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ. أيوة. ولكن احنا هنا نتكلم عن الشذوذ، لا نتكلم عن المنسوخ، عن النسخ المنسوخ. الحافظ ابن حجر يريد أن يقول إن في عندنا حديث راجع وحديث مرجوع. طيب الحديث الرايح ده يطلقون عليه الحديث المحفوظ، طب والمرجوع حديث شاذ. فبيقول ليه، لماذا لا نطلق عليه على هذا الحديث الشاذ أنه صحيح ولا يعمل به؟ طيب ما فر منه الحافظ وقع فيه، ايه الفرق بين ان نقول هذا حديث شاذ ولا يعمل به وبين ان نقول هذا حديث صحيح لا يعمل به؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ بس افهمي دلوقتي أنا بقول هذا حديث صحيح لا يعمل به خلاص، وقلت هذا حديث شاذ، حديث الشاذ لا يعمل به، يبقى رجع الأمر إلى إيه؟ إلى عدم العمل به. موضوع أن يسمى شاذ أو يقال هو حديث صحيح ولا يعمل به، يبقى خلاف لفظي ولا أنت رأيك؟ نعم لا أنت فاهم؟ الشيخ ابن حجر بيقول ليس كل صحيح يعمل به بدليل منسوخ. لماذا لا يعمل بالمنسوخ؟ لوجود الناسخ. إنما الحديث الشاذ لا يعمل به للمخالفة التي اسكتي بها. أنا ما عنديش مكلف. سبحانك اللهم وبحمدك. أنت ما كلمتيش ليه؟ مش أنا طلبت منكم تكلموا؟ إيه كان فضلي؟ مش من آداب الإسلام ألا تتكلم إذا كان غيرك يتكلم؟ يعني لو إن واحد بيكلم أو واحد تكلم حتى ولو قالت كلام غلط 100%، لا يصح لأحد أن يقاطعه. ما صحش كده، ده خلق إسلامي. أنا رأيت وكنت راكب في المترو ورأيت رجل هو مش يعني أوروبي أو أمريكي واقف مع بنته عنده 10 سنين كده، إيه في البتاع دي؟ في التانية تفتحنا ده وبعدين عندي